وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. نأتي إلى هذا الحديث المشهور والذي فيه الإرشاد والتوجيه: تنكح المرأة لأربع. وذكر صلى الله عليه وسلم جمالها ومالها وحسبها ودينها. ويقول صاحب أسباب الحديث إن سببه حديث جابر رضي الله تعالى عنه حينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: ماذا تزوجت؟ قال: امرأة كبيرة. قال: هل بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ جاءت الروايتين باللام وبالدال. قال: يا رسول الله، إن أبي هلك وترك سبع بنات ورواية تسع بنات، فكرهت أن آتيهن بحمقاء مثلهن، وآثرت أن أتزوج امرأة كبيرة عاقل تمشطهن وتقوم عليهن. فقال: أحسنت. ورواية: بارك فيك. هنا قال له صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لي، وذكر هذه الأوصاف. وفي بعض الروايات: ولا أمة سوداء ذات دين خير. يعني هو لازم البكرة تلاعب وتداعب. وعلماء الحديث أحيانا كده ينعموا في المسألة إلى حد بعيد على رواية تلاعبك من الملاعبة. والملاعبة هي أن يؤانس كل منهما الآخر، يلعبوا مع بعض. وكما جاء في الحديث: يكره السمر بعد العشاء إلا الزوج مع زوجته وإلا الرجل في خيله. وفي رواية الأخرى: تلاعبك. قالوا: معنى تلاعبك ناشئ من مادة اللعاب. وش اللعاب؟ ها، لا تستحوا، علماء الحديث ما استحوا. اللعاب هي المادة السيالة على طرف اللسان، هذا اللعاب. قلت سيل لعابه، شاف أكلة طيبة وما طل منها، قال: ها والله سيلت لعابه. طب وش في هذه؟ تلاعبك باللعاب، ايش معنى؟ ولا بلاش تفسيرها، فسروها في البيوت هناك. ولهذا يذكرون في آداب العشرة: من حق الزوج في أحد أن يمتص لسان الزوجة مداعبة، وكذلك يعطيها تمتص لسانه. هذا إذا كان الأمر بينهما واصل في المودة إلى أقصى، فهذا على مادة إيش؟ تلاعبها من اللعاب. وعلى مادة تلاعبها من اللعب نقدر نقول الاثنين موجودين: يلاعبها بالمعنى الظاهر ومادة اليد، ثم يلاعبها بالشيء الثاني. وهناك: هل بكرا تداعبها تلاعبها، على ماذا الحديث؟ قالوا: فيه حث على تزوج الأبكار، وجاء وصفهن بأنهن أقنع باليسير، أحنى على الزوج، أقرب إلى المودة، يستطيع الزوج أن يطوعها على مقتضى رغباته، ما أخذها مطوعة على رغبة غيره وبعد يرجع يغير المنهاج ما يستطيع، لا. إذن هذا الحديث سببه زواج جابر رضي الله تعالى عنه بتلك المرأة، وكانت خصلة حميدة لجابر رضي الله تعالى عنه، حيث غلب داعي العقل على جانب العاطفة. وهذا كما كان الشيخ أبو الحسن الندوي قالها في ندوات في الجامعة وفسرها: قد يأتي على الإنسان موقف يحار فيه بين العقل والعاطفة. ولما تتبعت وجدت مواقف عديدة، منها هذه، ومنها صلاتهم في طريق تبوك والرسول غائب. فهنا العاطفة والودادة تتطلب مداعبة وملاعبة، وهذه في البكر أكثر لأنها أشد اشتياقا وأسرع استجابة. والعقل يقول: تسع بنات فينا نحبهم، يحتاجنا إلى مربية. الآن ما في ذاك الوقت ما في مربيات، فالعقل يقول: تأتي لهن بامرأة عاقل، وفي بعض الروايات متخرجة، يعني متعلمة تخرجت من دراسة البيت، تقوم عليهن فتمشطهن. يبقى جابر تزوج بعقله أو بعاطفته؟ بعقله. وأيكم يفعل ذلك؟ أقول ما علي منهم، أشوف مزاج وأشوف طلبي؟ لا، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه، من عاش لنفسه ما استحق أن يولد، عبارة يقول الأدباء. ولكن الإنسان النبيل يعيش لغيره، وأين الإيثار على النفس؟ إذن فكر وقارن بين إشباع الرغبة وبين استجابة العقل، نداء العقل، فقدم نداء العقل على العاطفة. وهذا لا يفعله إلا كمال الرجال، الكمل من الرجال هم الذين يراعون ذلك ويفعلونه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظروفه بعد ما قال بكرا تلاعب وتداعب، قال له: أحسنت، صنعت خيرا. حسن فعله وأجاده، يعني إذن البكر ليست بضرورة. ولكن في بعض الناس ربما تلفت فوق وتحت، هل لا بكرا تداعبك وتداعبها؟ رسول تزوج كم امرأة؟ كم فيهن من بكر؟ واحدة بكر من كم؟ 11، من 9، من 13، من 10. والمولى سبحانه وتعالى يقول: عسى ربه إن طلقكن أن يزوجه خيرا منكن إيش؟ مسلمات، ها، مؤمنات، ها ها، ثيبات وأبكارا. نحن عندنا في البلاغة أن التقديم له ميزة، لماذا قدم الثيبات على الأبكار؟ لا ترفعوا حسكم بعدين يسمعوها عنا هناك. قدم الثيبات لأنه في معرض الامتنان والتحدي، خيرا من كنا مسلمات، هذا المبدأ في الدين. أما في الجنسية ثيبات وأبكار، فهل الثيبات خير من الأبكار؟ وكيف قدمهن؟ من أين نبدأ؟ الصفا والمروة؟ قال: ابدأوا حيث بدأ الله به. والله بدأ بالصفا، فبالبداءة كانت تمييز وهنا ثيبات. أعتقد لو أعطيناكم مهلة شهر وبحثتم في كتب التفسير، يمكن، ما أدري والله إيش يصير، أكثر من سنة وسنتين أبحث فيها. أخيرا اللي ظهر لي والله تعالى أعلم أن المقام مقام تحدي من جانب تحدي أدبي ومن جانب امتنان. حينما يزوجه خيرا منهن وكلهن ثيبات إلا واحدة، فلو قال أبكارا وثيبات لكانت الخيرية في البكارة وهن ثيبات. حقلت وش فيه؟ طب هذول بكر حنا ثيبات من أول. فالخيرية كأنها جنسية ما لها أثر، لكن يقدم الثيبات على أنه يزوجه خيرا من كن ثيبات. يبقى أنتم ثيبات والزوجات الجديدات ثيبات خير من كن. تبقى الخيرية في الثيوبة والبكارة ولا في شيء آخر؟ في شيء آخر. إيش هو؟ نفتش عن مجال العشرة الزوجية، السمع، الطاعة، الرضا. ما كانوا يقولوا جيب لنا الطاعة نفكنا، جيب لنا جيب وجيب. وعمر لما جاءوا اشتد على حفصة لا تسألي شيئا، كانت مسألة كثيرة هاهن. وظاهر من نسائه شهرا بسبب كثرة الطالب، اطلبنا من النفقة وليس عندي. فكن خير من كنا رضا، خير من كنا قناعة، خير من كنا جمالا مع الثيوبة، خير من كنا. تقدر تعدي جميع الخيرية في النساء في العشرة الزوجية دون النظر إلى البكارة والثيوبة. إذا تقديم ثيبات هنا له وقع من أجل المقارنة بين ثيبات وثيبات. نرجع إلى الموضوع الأساسي ابتداء. المرأة أو الفتاة تريد شابا بكرا لم يتزوج قبلها حتى يكون على طبيعته يرضى باللي يجي، وكذلك الرجل يريد فتاة بكرا حتى تكون طبيعية وفطرية ترضى بما يأتيها، لا أن تكون تعودت على حياة زوجية ثم تجد من الزوج الثاني ما هو أقل، سواء إنفاق أو معاشرة أو حقوق زوجية أو إلى آخره. ويذكرون في بعض النسوة ذهب شيخ يخطب امرأة عاقلة جميلة ثيبة، فإذا بشاب في مقتبل عمره جاء يخطبها، فاجتمع الاثنين في المجلس. الكبير هذا يعلم بأن المرأة ستتصنط على حديث الشخصين إيش يقولوا وإيش يقول، فأراد الشيخ هذا أن يكشف أوراق الثاني الشاب. قال له أخبرني وهي تسمع، لو رضيت لك كيف تعاملها وكيف تعطيها المال وكيف تنفق عليها وكيف تحاسبها؟ قال أنا لا أعطيها إلا بحساب ومقدار، وأحاسبها على الصغير والكبير لتعلم أنني سيد البيت و أخذت عنجهية الشباب. كلا، أما أنا فإذا رضيت بي وتزوجتها سأفك لها الكيس وأترك لها التصرف، ولا أسألها عما أنفقت ولا أسألها عما أبقت، ولا أسيء إليها في شيء أخطأت فيه و هذيك حد. طبعا كانت ميالة للشاب، لما شافت المقارنة في المعاملتين كانت وشتوا الحساب العسير هذا، خليني مع هذا الهين اللين. فلما جاء أخوها وأخبرها قالت لا أتزوج الشايب. إذن الحياة من جانب المرأة هم كما يقولون الرجل بحر والمرأة ساحل له، وإذا لم يكن الساحل حصينا قويا تدفق الماء وأغرق الناس ولم يستفد منه بشيء. وهنا جابر رضي الله تعالى عنه عنده ظروف خاصة حملته أن يتزوج تلك المرأة ليست بكرة، وإذا جئنا إلى زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم فهناك عدة كتب كتبت في هذا، في كل سبب لكل زوجة تزوجها، وما تزوج امرأة إلا لسبب أو إلا لظروف خاصة، ما كان عن رغبة جنسية ولا كان عن رغبة في الحياة كالأزواج أنه أوتي القدرة في ذلك. مكث مع خديجة كم سنة؟ وكانت تكبره بكم سنة؟ 15 سنة. إذن فارق السن مع واحدة ولم يتزوج غيرها، وكانت أسعد الزوجات بزوجها وهو كذلك، وحفظ لها الود بعد وفاتها حينما جاء إلى المدينة ويتصدق عنها ويذكرها بخير ويتصدق على صديقاتها. إذن حسن المعاملة وحسن المعاشرة. لكن في الظروف العامة من ناحية الجنسية، أقصد جنس البكارة وجنس النوعية، البكر أقرب إلى الشباب من الثيب. وإن كان بعض علماء الاجتماع ينهون عن أن يتزوج الإنسان بامرأة أكبر منه، لكن لأمور صحية أو كذا، ويجعلون قاعدة في السن، وهي أن تكون المرأة نصف عمر الرجل مع زيادة 6 سنوات. فالرجل مثلا عمره 20 سنة، الأنسب من حيث الاجتماع والتجانس ينبغي أن يتزوج بنت كم؟ وعمره 20، نصف 20 كم؟ أضف إليها 16، هذا أنسب سن بين الزوجين. عمره 50، الأنسب أن يتزوج كم؟ 31، هذا متناسب من أحسن شيء. نحن لا نقول بهذه القاعدة ولا بتلك، ولا نقول إن لفارق السن الأثر الفعال الحقيقي، ولكن لا يخلو من تأثير. فالنظر نظر فردي للشخص في ذاته، في دينه وفي سلوكه وفي ملاطفته. كان يذكر لبعض الشيوخ أن له شيخ صديق تزوج بعد أن جاوز 50 وفي حدود 60، وكان شديد ومتزمت، وتزوج فتاة. فجاء صديقه قبل الدخول، تعال لك عندي هدية. قال ليش هدية الزواج؟ قال أيوه. قال وش هي؟ قال أنت برا مع الناس في العمل، رجل جد ورجل حزم ورجل كذا وكذا، أنت إذا دخلت على زوجك أخرج هذا العقل من هذه الطاسة وحطه وضعه في منديل واركنه على المخد، وكن معها بلا عقل، هي صغيرة وامشي معها حيثما تريد ولبي لها جميع رغباتها، وإذا جيت خارج من البيت خذ عقلك رده في محله وكن على ما كنت عليه. هذا كله من باب النصيحة، في إيش؟ مسايرة، مجاملة، حسن معاشرة. ونرجع إلى الولود المدود، ثم نأتي إلى تنكح المرأة لأربع. يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأربع، ونرجع إلى القاعدة أيضا، لو تأملت بين هذه الصفات الأربع لوجدت الرابط القوي، وهو الدافع على الزواج. ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يقدمون الصفات الثلاث: الجمال، المال، الحسب، ويجعلون الدين هذا آخر ما يفكرون فيه. لكنه قال: هذه عوامل طبيعية، ما عابها. تنكح المرأة لجمالها، نعم لا مانع. فأقر كون الإنسان يطلب في المرأة الجمال، ولمالها، نعم لا مانع. أن يتطلب الرجل امرأة موسرة غنية لتكون قانعة القلب، قنوعة عفيفة بعيدة عن الطلب من يد الغير. ولحسبها نعم المرأة كما أشرنا بالأمس ذات الحساب، والتي نشأت في بيئة كما يقال حسيبة نسيبة، تنشأ على مكارم الأخلاق، وتجد من آبائها وإخوانها من يلزمها الصراط السوي. لو أخطأت على زوجها وعلم أحد من أهلها دون أن يأتي الزوج يشتكي إليهم، حضروا إليها وحذروها، لأنهم لا يرضون العيب يصدر من بيتهم. إذن هذه كلها عوامل رغبة في الزوجة موجودة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أرشد إلى الصفة الأخرى التي يغفلها ويهملها الناس ولدينها. فعليك بذات إيش؟ عندنا جمال رغبة حظ النفس، وعندنا مال أيضا حق مطمح الآمال، وعندنا حسب أيضا مرد على الزوجة. ولأن يعاشر الإنسان امرأة حسيبة لها شخصيتها خير من أن يعاشر امرأة دائبة في المجتمع لا شخصية لها ولا تشعر بوجودها. إذن عليك بذات الدين، في رواية عليك وفي رواية فضفر كما هي موجودة هنا. عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، عليكم أنفسكم لا يضركم من إيش ضلتك، إذا رأيت شحم كذا كذا فعليك بخويصة نفسك، يعني إلزم. عليك اسم فعل يحث الرجل بأن يظفر، بأن يتزوج ذات الدين. والرواية الأخرى فاظفر بذات الدين، أصل الظفر الحصول على المطلوب بعيد المنال. تقول ظفرت بالشيء الفلاني النادر الوجود، ولا تقول ظفرت بأن اشتريت كراسة من المكتبة، ما تقول ظفرت بكراسة إلا إذا كنت عايش في البادية ولا ترى ورقة ولا مرسام، ومر عليك طالب علم وجدت معه كراسة فأخذتها وجئت لأقرانك في الخيام هناك وقلت ظفرت بكراسة اليوم، لأنها نادرة. وهنا فاظفر، فالظفر الحصول على المطلوب نادر الوجود، ومأخوذ من الظفر، ظفر اليد. لكأن ذات الدين جوهرة نفيسة في كثيب من الرمال وأنت تبحث عنها. الجوهرة اللطيفة الثمينة في كوم من الرمل، تجيب لها شيول يبحث عنها؟ تجيب شيول؟ ليش ما تجيبه؟ ها؟ قد يكسرها يفسدها ما يصلح. طيب نجيب المعول والفاس، قد تصادف الجوهرة فيش حطمها. لكن حينما تبحث بظفر يدك فإن أقل حساسية لها تشعر بها، فيكون أدق في البحث ويكون أشمل في جميع ذرات الرمل هذا الموجود، فيكون أدعى لحرصك وأشمل لبحثك وأصون لتلك الدرة النفيسة في هذا الكوم من الرمل. إذن فتش عليها في الخفاء. كأنه يقول ليست بكثرة منتشرة، لا ده هي نادرة وقليلة وما كل واحد يدري عنها، فتحتاج إلى إيش؟ بحث وتنقيب، وبالظفر لا بالفأس والمعول. إذن ذات الدين نادرة والبحث عنها شاق، لأنك تبحث عنها ذاتيا وبغير آلة من الآلات. ممكن تستعين ببعض النسوة أو بعض كذا على من يعرفها في دينها، في صلاتها، تورعها، عفتها، إلى غير ذلك. ونحن نرجع ونقول كل هذه الصفات من مرغبات الزواج من المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على واحدة منها، ولكن أرشد إلى ما هو الأفضل وهي ذات الدين. هنا هل الدين وحده كاف؟ لا. أشرنا بأن أحمد رحمه الله سئل كيف بذات الدين شوهاء الخلقة، وكيف إيش معاه يا شوهاء الخلقة؟ قال له لا، سل عما تريده في الزوجة أولا، فإذا تحقق لك فليكن آخر سؤالك عن الدين. فإذا استكملت الصفات التي ترغب فيها وسألت عن دينها فوجدت الصلاح قبلتها، أو وجدت الفساد فتركتها، يكون قبولك وردك إياها عن الجمال والحسب والمال ولا عن الدين؟ عن الدين. لكن تسأل عن والله فلان دين، والله يقول لي والله تحفظ القرآن. طيب حفظ القرآن ما هو شريط مسجل موجود، مجرد الحفظ وخلاص، ما صلتها بالعمل بالقرآن حتى تكون دينة؟ طيب صالحة قوامة صوامة صفتها صفات، طيب زوجها، فإذا جيت فلجتها مشلولة النص، ايش تبغى تسوي بهذا؟ شيلها في قفة؟ الدين ما نفعك بشيء. هناك متطلبات وهناك غرائز وهناك جبلة يجب أن ترضيها، والحديث هناك أن تجمع بين الحسنيين أو الحسنات، إذا نظر إليها سرت بجمالها ولا بقبحها؟ بجمالها. إن أمرها أطاعت، الدين الخلق. إن غاب عنها حفظت، هذا الدين والأمانة، حفظته في نفسها أولا، في أولادها منه، في أهله لا تسيء إليهم، في ماله، والمرأة راعية في بيتها، وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم نرجع مرة أخرى إلى هذه الصفات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وأقرها. شوف الحديث وتجده في نيل الأوطار للشوكان أو غدا: لا تزوج النساء لحسنهن، لعل حسنهن يرديهن، ولا تزوج النساء لمالهن، لعل مالهن يطغيهن، وتزوج المرأة لدينها. المرأة إذا كانت جميلة وخالجها نفسها بأنها فتاة الحي وأنها أجمل كذا، ثلاثة أرباع وقتها ما بين شعرها والمرآة معجبة بنفسها. والمشكل إذا كان هناك طريق لرؤيتها فتح باب الشك والاشتغال، فلربما تطلعت ورأت نفسها فوق الجميع، وأنها تستطيع أن تسخر من شاءت، تدلي بجمالها فتتدلى فتهلك. وذات المال يطغيها مالها، إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. زوجها متوسط الحال ومستور في معيشته وموفي طلباته، لكنها عندها الوفير من المال، تذهب وتشتري وتأتي بما طاب ولذ وبما أرادت وما لم يرد حتى الزوج، ومالها يعليها وترفع رأسها عليك. مش عندك انت أقل شيء إذا زعلت؟ مش عندك انت، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، تطغى عليه. وذاك أنا أقول إن الشخص الذي يتطلع للمرأة لجمالها فقط هذا شخص حيواني، يريد أن يشبع الغريزة فقط دون اعتبار آخر. والذي يتزوج المرأة من أجل مالها فهذا جائع أراد أن يشبع نهمته على مائدة غيره، طلع لها ليش. والذي يتزوج المرأة لحسبها أيضا، والحسب كما يقولون في بعض المواطن يختلف عن بعضها، جاء في بعض الروايات الحسب المال والكرم التقوى، أما هنا فلا يفسر بالمال لأن المال مذكور معه لجمالها لمالها لحسبها. فقالوا أصل الحسب في اللغة ومأخوذ من الحساب، لأن الشخص الذي يفتخر بحسبه يعدد فضائله وفضائل أهله، فمن زاد في الحساب فضل على غيره. يقول أنا متعلم جامعي، أنا دكتور صفة كذا، أبويا كان كذا، جدي كان كذا، حتى يذهبون إلى القبور ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بعضهم يقول التكاثر في الدنيا، بعضهم يقول التكاثر في المفاخر، حتى قالوا أن بعض الناس عظاميين يعني يفخرون بالعظام الرميم الرامة في القبور. فهذا الحسب إذا كانت المرأة ليست كريمة الأصل ولكن صودف وجد أن اكتسبت حسبا بفضائل غيرها من الأمور الظاهرة، كما كان زمان يقولون فلان هذا غني حرب، هو حسيب بماله، لكن قبل الحرب وقبل وسائل الكسب الزائدة كان فجاءه المال طفرة فيطغيه بسرعة، ولا قيمة لهذا الغناء والثراء المفاجئ عند أكابر الناس، غني حرب. إذن لا ينبغي لعاقل أن يرفع خسيسته بامرأة، كما جاءت الفتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارها على ابن أخيه ليرفع به خسيسته. ولد أخوه ما عنده شيء، هو عنده المال بكثرة، فولد أخوه لا مال ولا حسب ولا كذا، فإذا تزوج ابنة عمه صاحب المال الكثير أقل ما فيه شمشم من بعيد، وصير له تطلع إلى هذا المال. فخيرها بين إمضاء الزواج وبين إلغائه، فقالت أمضيت ما أمضاه أبي، ولكن أردت أن يعرف الرجال أن ليس لهن على النساء سبيل. يهمنا هنا إيش؟ التطلع إلى مال المرأة أو إلى حسبها أو إلى جمالها، وقلنا بأن العوارض والعوادي قد تأتي على هذه العوامل الثلاثة ولا تأتي على الدين. الجمال قد يصاب بالمرض وبالعاهة وبالأحداث، وكذلك المال يذهب المال ما بين عشية وضحاها، والحسب للذين مضوا وليس معها من حسبها شيء. إذن عليك بذات الدين دربت يمينك.